ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 13 من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا يا مرحبا بك رب العالمين. وصلنا إلى قول الله تعالى في سورة القصص عن موسى عليه السلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيما ورد في شأن موسى عليه السلام في هذا الموقف رسالة إلى بني إسرائيل، نعم، إلى أهل الكتاب، إلى المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة. نعم. ما عندكم يقيم الحجة عليكم في الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم حتما، وأن الكفر به جحود. نعم. فقد جاء بما عندكم وصوب ما عندكم. فالقصة تحمل رسالة لهؤلاء في بيان حقيقة ما حدث. نعم. وأن موسى عليه السلام في هذا الموقف اللي موجود عندكم لم يقتل المصري عمدا، وإنما وكزه بعصاه فقضى عليه. نعم. وقال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. نعم. هذه الكلمات نص كلام موسى عليه السلام، لم ترد لا في التوراة ولا وردت في التلمود. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي معاونا لفرعون. سأترك هذا الرجل الذي يظلم هذا الظلم. نعم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. هذه الأحداث التي تمت كما أخبر بها رب العزة والجلال وحيا لنبيه. نعم. الله عز وجل هو الذي خلق الحدث، وهو الذي اطلع عليه وشهده. أما اللي كتبوا الكتاب المقدس فلم يشهدوا ولم يصلوا إلى كتاب فيه وصف ما حدث من نبي، وإنما هي روايات تنقل وقصص تاريخية يتناقلها بعضهم عن بعض. نعم. بقي فيها ما بقي مما يشهد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وكأن ما عندهم مما ورد في كتابهم ما بقي فيه من الحق أبقاه الحق سبحانه وتعالى للشهادة بالحجة على بني إسرائيل في إلزامهم بالإيمان بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما موسى أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما يعني لموسى ولمن معه من بني إسرائيل. قال المصري قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. يعني فين الإصلاح اللي بتعمله ده؟ يبقى جبروت. نعم. والمفترض أنك تكون معانا لأنك متربي عند فرعون. عشان كده موسى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. المجرمين. فموسى عليه السلام لم يكن يعلم بالذي يدور في القصر لأنه بعد أو ابتعد عن فرعون، ما عادش بيروح له هناك لن أكون ظهيرا للمجرمين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. الرجل ده جاء من عند من يعلم الخبر في أرجاء القصر أو في ما يدور عند فرعون. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هو سمع الملأ، لكن هو من الملأ؟ لا. وسمع الملأ، والمقصود بالملأ ناس مصادر عليا، لكن مين بالضبط هو ما قالش مين اللي بيأتمر به ليقتله، بس دول فين؟ في القصر أو في الملأ. نعم. وصلوا الخبر ازاي ما تعرفش. فخرج منها خائفا يترقب. الخوف هنا خوف طبيعي، يترقب يعني ينتظر ان حد يجي يقبض عليه او يحدث له مشكلة. هنا في نقطة في الدكتور ان هو لما جه لموسى قال له ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فهنا ما كانش فرعون اللي قال كده في البداية، وان الملأ يأتمرون بموسى، فده معناه ان هما في حقد بينهم وبين موسى. ممكن حد وصل هامان، وصل قارون، وصل المسؤولين الخبر، زي ما هم قالوا ان لما موسى عرف ان بلعام كان عايز يقتله في البداية لما حطوا الحجرة والذهب، لما عرف ان بلعام مش عارف كان عايز يقتله فاصبح فيه عداء ما بينهم، فبلعام هرب. فممكن هي دي المؤامرة اللي هم اشاروا ليها. ما هو اصل الخبر لما ورد في القرآن أصبحت الاحتمالات كثيرة في مصدر المعلومة، لكن لن نسميها على اعتبار أن دي عايزة واحد يكون حضر المشهد كله وعارف كل التفاصيل فيه. نعم. وهم عندهم هناك أصلا ما فيش حد عشان تكلمه. يعني إيه اللي أما يكون الأمر في احتمالات كثيرة. نعم. فأنا لما أكلم واحد وهو مش عارف عن القصة حاجة، يعني مش ده أنا أكلمه لأنه مش هستفيد. ده انا مثلا اذكر اسم هامان على اساس ان هامان مش موجود عندهم، او ان في لعب عندهم في موضوع وان هامان شخص مش مجهول، ده شخص مسؤول امام فرعون. ان قارون موجود. نعم. بس غير في قصته كده. نعم. ان ايوب ملوش علاقه بالموضوع ده خالص. ان كاهن مدين المفترض يكون عارف موسى، والمفروض لما يعرف موسى ياخده ويرجعه لفرعون علشان يتحاسب لانه قتل اثنين من المصريين او قتل واحد من المصريين. لكن اللي حصل ان هو جوزه احدى ابنتيه. نعم. فهي دي المواضع اللي تخلي الناظر ينظر ويمحص ويدقق الغلط فين، وهل الغلط في اللي جه في القرآن ولا الغلط اللي جه عندهم. الزام الخصم بضرورة الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، ده منها القرآن. فإحنا ما يهمناش خلاص، ما إحنا مصدقين باللي حصل خلاص، قدر الله ما شاء فعل. أرسل الله موسى وهو نبي عظيم من أولي العزم من الرسل، جاء برسالة وانتهت رسالة موسى عليه السلام، وجاء رسول من عند الله عز وجل فنسخ اللي فات على نفس منهج موسى، هو أولى أن نتبعه. الخلاصة كده يعني لمن يرغب في الإيه في النجاة. صحيح. لكن مسألة بقى أن يعني مين ومش عارف إيه وكلام من ده، مش هي دي القضية الأساسية. ده ربنا بيقيم بها حج عليهم، وفي نفس الوقت يخبر عن أن في نبي من الأنبياء عانى الأمرين من قومه وعانى من فرعون. نعم. فنصبر على المعاناة في التفاعل مع الكافرين. يعني شوف الأهداف الغايات المتعلقة بالرسالة نفسها واستقامة المؤمنين. أما مسألة بقى طب واللي حصل إيه وما حصلش إيه، طب وعايزين نعرف التفاصيل أكتر، أنتوا كده هتضيعوا وقتنا، إحنا مش فاضيين لكم. ده الكلام ده في العهد المكي ولسه في رسالة عايزة تكتمل. نعم. وهداية تبقى البشرية إلى قيام الساعة. فيكفي هذا لما طلبوا أن يؤتى النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما أوتي موسى، فقالوا ده قصة موسى، وجاب لهم القصة من بداية مولد موسى فيها وما قبل موسى عليه السلام، فيها من الأسرار ما يقيم الحج عليه، ما يقيم الحج عليه، وبعدين تفاصيل دقيقة. نعم. باختصار تفاصيل دقيقة وباختصار أكتر من اللي عندهم. يعني لو قلت مثلا في قصة موسى حين دخل المدينة على حين غفلة من أهلها أكتر من اللي وردت عندهم، لا في التلمود ولا في الكتاب المقدس عند النصارى. نعم. طب انت عايز أكتر من كده؟ فشوف هنا دلوقتي، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. فاستعان بربه أن ينجي، نجني ده فعل دعاء. الإنجاء هيبقى وصف فعله، والمنجي ليس من أسمائه. نعم. والرب اسم من أسماء الله المطلقة. ولما توجه تلقاء مدين، يبقى موسى توجه تلقاء مدين، ما راحش ناحية إيه؟ الحبشة. زي ما قالت التلمود. لأن هما في التلمود قالوا إيه؟ في التلمود بيقولوا أهو قبلها على طول مباشرة موسى بيقول ولما هرب موسى من مصر انضم إلى جيش قيقانوس وسرعان ما أمسى محبوبا للغاية من قبل الملك وأعوانه كلهم. الكلام ده لما حصل إن هو قتل إيه؟ واحد. نعم. من المصريين أهو. قبلها صفحة 164 بيقول وكان الرب معه مشي وزع صيته عبر البلد كلها، ولما كان في حوالي 18 من العمر زار أباه وأمه في جشن، اسم البلد اللي كان فيها بني إسرائيل. ولما مضى حيث كان إخوته يشتغلون أبصر رجلا مصريا يضرب رجلا عبريا، فقتل المصري وهرب من أرض مصر كما ترد الحادثة في نص التوراة. الحادثة وصلت في نص الحادثة ذكرت أو وصفت في نص التوراة. شوف بقى هو بيقول لك إيه، وحدث في تلك الأيام، اقرأ بقى كده، أن الآشوريين ثاروا على قيقانوس ملك الحبشة الذي كانوا يدفعون له الجزية، فعين قيقانوس بالعام بن بعور الهارب من مصر نائبا عنه في غيابه، وزحف بجيش لجب فأخضع الآشوريين. أولا خلي بالك الآشوريين أصلا دول كانوا في العراق. ايه اللي جابهم في الحبشة؟ صحيح. طيب خلينا معهم لغاية ما نوصل لباب البيت يعني. خبالك ازاي؟ فأخضع الأسوريين وفرض عليهم أتاوات كبيرة. ده بالعام اللي هرب من مصر برضه، اللي كان هربان من مصر بسبب العداء اللي بينه وبين موسى. أما ما كان من أمر بالعام فإنه خان الثقة واحتجن السلطة التي أوكل إليها الحفاظ عليها. يبقى هو هنا خان الملك بتاع الحبشة وحث شعب الحبشة على تنصيب ملكا عليهم بدل من قيقانوس الغائب. وحث وقام بتحسين أسوار العاصمة وبنى قلعة عظيمة وحفر الخنادق والحفر بين المدينة ونهر جيحون الذي يحيط بكامل بلاد الحبشة. فلما عاد ملك قيقانوس بجيشه تعجب لرؤية التحصينات المبنية في غيابه، فظن أن الشعب خشوا من هجوم يشنه ملوك كنعان في خلال غيبته، فعملوا على التجهز له. ولكن عندما أوصدت بوابات المدينة في وجهه وصاح طالبا فتحها أسدا، اشتبك في حرب مع الموالين لبلعام، واستطالت الحرب بين قيقانوس وبلعام 9 سنين، فمني بها الأول بخسائر جسيمة. ولما هرب منشي من مصر انضم إلى جيش قيقانوس، وسرعان ما أمسى محبوبا للغاية من قبل الملك وعوانه كلهم. حكاية مدين دي بقى طلعوا من دماغهم خالص. وخلي بالك في حاجة تانية، ان هما معنى كده بقولك الأشوريين امتد ملكهم من العراق لغاية ما وصلوا لإيه؟ الحبشة، وإن موسى انضم إلى جيش قيقانوس. أو إن الحبشة هم اللي امتد ملكهم لحد العراق. لا أصل هو يعني ممكن هو اللي غلب الأشوريين. غلبوا الأشوريين. نعم. وسرعان ما أمسى محبوبا للغاية من قبل الملك وأعوانه كلهم، ومرض قيقانوس فمات. فدفن جنوده قبالة المدينة، وأقاموا على جثمانه صرحا نقشوا عليه ثبت الأعمال الجليلة التي أتى عليها في حياته. ثم قال بعضهم للآخر: ماذا نفعل؟ 9 أعوام مضت ونحن غائبون عن ديارنا. دي الأعوام هي اللي هي غاب فيها موسى عليه السلام. فإن أتممت 10 فمن عندك. تسعة أعوام مضت ونحن غائبون عن ديارنا، فإن هاجمنا المدينة كرة أخرى فمن المحتمل أن نصد دونها ثانية، وإن مكثنا ها هنا فإن ملوك أدوم عندما يبلغهم الموت قائدنا سيهاجموننا، فلا يبقون منا على أحد، خير لنا أن نعين ملكا آخر سوى قيقانوس. أشوف بقول لك، فقام الجيش بتنصيب موشي عليهم ملكا وقائدا في السنة 157 من هبوط إسرائيل مصر. لاحظ بقى، يعني اكتب التاريخ ده 157 ده موسى تعين ملك على على الحبشة. هتلاقي شوف الكلام ازاي بيضرب بعضه بعضا. نعم. طبعا الكلام اللي هم بيذكروه دلوقتي الكتاب المقدس عند النصارى حذف الكلام ده كله. ليه حذفوه؟ لانه ما حصلش، واليهود مصرين على انه حصل. خلي بالك، ولا ده حصل ولا ده حصل. نعم. اللي حصل في القرآن صحيح، فكأن الرسالة جاية تقول لهم كده، تقول بتوع التلمود كلامكم ما هوش ده المصدر الثقة ولا عند النصارى. يعني الرسالة راحة الاثنين. نكمل. ووجد موشيه أو موسى حظوة في عيني الرب، وبث الجرأة في قلوب جنوده بكلامه وبأفعاله، وهاجم القلعة بحملة قوية مع نفخ الأبواق والعزيمة الصادقة، ففتحت المدينة على يديه، وصرع في المعركة من أعدائه 1100 رجل، غير أن بلعام بن معون نجا بنفسه وهرب عائدا إلى مصر، فغدا فيها واحدا من السحرة المذكورين في التوراة. فرجع تاني مصر بقى واحد من سحرة فرعون. اللي لسه بقى هيرجع يقابل موسى تاني لما يرجع. أصبحت القصة تدور حول بلعام مش فرعون. ونصب الأحباش موشي ملكا على عروشهم، وجعلوا تاج الملك على رأسه، وزوجوه بأرمال قيقانوس. لكن موشي تذكر مع ذلك تعليم أبائه كيف دفع أبراهام عبده إلى القسم بأن لا يجلب إحدى بنات الكنعانيين لتكون امرأة لإسحاق، وكيف قال إسحاق لابن يعقوب: لا تأخذ لنفسك امرأة من بنات الكنعانيين ولا تصاهر أحفاد حام. وعلى ذلك كانت أرمال قيقانوس زوجة لموسى من حيث الاسم فحسب. هو القصد إن هو مش ما لو كانت على الايمان وعلى الدين ما فيش فرق بقى، ده من نسل حام ولا من نسل سام، لكن هم نظروا اليه على ان اي حد اسرائيلي ما يتجوزش من ايه، من غريبة. ليه؟ مش غرابة الدين، غرابة نسب. والمقصود من النهي عن الغرابة، الغرابة فين؟ في الدين. فحولوها غرابة نسب. نعم. فلما حولوها لغرابة نسب أصبح واجب على كل إسرائيلي علشان يبقى مؤمن أن يحافظ على غرابة النسب. هو يبقى غريب عن الناس كلها، ما ياخدش غير من واحد إسرائيلي. نعم. لكن يحق له أن يفعل ما يشاء بغير الإيه؟ الإسرائيلي. نعم. فقالوا: ليس علينا في الأميين إيه؟ سبيل. شوف العقلية بتاعتهم يعني. نعم. ولما أضحى موسى ملكا على الحبشة ثار الأشوريون من جديد، غير أن موسى أخضعهم وفرض عليهم جزية سنوية يدفعونها لحكام الحبشة. نعم. شوف بقى هنا بقول لك بعد ما كان موسى، شوف المسألة، بعد ما كان موسى كام مسك الحبشة سنة 157 هجري. هجري مين؟ 157 هي هجرية فعلا من يعقوب هاجر إلى إسرائيل. من هجرة يعقوب لإسرائيل يعني. الله خبطونا الله يسامحهم. ثم حصل في السنة 180 من هبوط إسرائيل لمصر. 180 يعني بعد كم سنة كده؟ بعد 23 سنة. شوف الحتة دي. نعم. لأن المسألة دي غريبة أوي أوي. ده المفترض الفترة اللي قضاها موسى برا ورجع 10 سنين. نعم. وموسى بقى ملك على الحبشة على حسب زعمهم سنة 157. نعم. وبعد كده سنة 180 يعني بعد 23 سنة من ملك موسى للحبشة. شوف بس الزعم بتاع الناس اللي قاعدين بيخرفوا دول. سنة 180 من هبوط إسرائيل لمصر. اللي هو الإشارة إلى الحادثة اللي حصلت في اللي ربنا أشار إليها، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. نعم، هي دي القصة. واللي هتلاقي إشارة النصارى لها إنه بيحطوها عليها، اللي هو من مصر دعوت ابني. وابنه مات في السكة، خد بالك إزاي؟ مين ابنه ده بقى؟ الثلاثين ألف دول. أو يكون المقصود بابنه بنو إسرائيل لما خرجوا كلهم منين؟ من مصر عن طريق شق البحر بالعصا لموسى عليه السلام. نعم. شو بقول إيه أهو؟ إن 30 بعد في في في سنة 180 من هبوط إسرائيل لمصر، إن 30 ألف من قبيلة إفرايم قاموا فتوزعوا فرقا وقالوا إن الوقت الذي أعطاه الرب لإبراهام في عهد الأشطار اللي هو التكوين قد حل، وسنصعد خارج مصر. واتكل هؤلاء على قواهم فغادروا مصر. 30 ألف واحد خرجوا من مصر عشان يروحوا ايه؟ ارض كنعان او فلسطين. نعم. لكنهم لم يأخذوا معهم اي اقوات، ما خلى لزوم مسيرة يوم واحد، ولم يأخذوا شيئا سوى ذهب وفضة، قائلين سنبتاع طعاما من الفلسطينيين. وفيما رحلوا صوب جت صادفوا جماعة يعني مع كلام راحوا عند جت، وجت معناه انه دخلوا فلسطين. خلي بالك اهو. فقالوا لهم بيعونا ماشيتكم فنحن جائعون، غير ان الرعيان اجابوا هذه الماشية حلال لنا لا نبيعها لكم. فاستولى رجال افرايم على الماشية بالقوة، فتصايح الرعيان بقوة، وبلغت صيحاتهم اسماع اهالي جت فتجمهروا لتبيان الامر. فلما علم أبناء جت بالشكل الذي يعون به إخوانهم تسلحوا وزحفوا لقتال المسيئين، فسقط الكثير من الطرفين. وفي اليوم التالي وجه أهل جت رسلا إلى مدن الفلسطينيين قائلين هلموا فساعدونا على دحر الإفراميين الذين جاؤونا منين؟ الذين جاؤونا من مصر واستولوا على ماشيتنا وقاتلونا بغير سبب. معنى كده أن بني إسرائيل خرجت قبل كده. يعني مش أول خروج لهم هيبقى على إيه؟ على يد موسى. ده كان فيه 30 ألف وصلوا فعلا فلسطين. ايه معنى الكلام ده؟ سبحان الله. لاحظ ان القصة دي حذفها النصارى في العهد القديم المقدس. اهم بس عشان نبين ان الحقيقة ما هماش عارفين راسهم ورجليها فيه، مش عارفين ده. ايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش. نعم. مع ان هم اهل الكتاب. شوف بقى، فتقدم الفلسطينيون بقوة تعد حوالي 40 ألفا، تعد حوالي 40 ألف، وهزموا الإفراميين الذين كانوا مرهقين وجائعين، ولم ينجوا من الموت الذي أصاب قبيلة إفرايم سوى 10 أنفار. وهكذا عوقب رجال إفرايم للصعود من مصر قبل الوقت الذي عينه الرب. وبقيت أجساد القتلى منهم في وادي جت لم تدفن، وكانت عظامهم هي التي قامت تدب فيها الحياة في زمن يحزقئيل كما تروي نبوءته. اللي هو ربنا ذكره في موضعه: ألم تر إلى الذي ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، لا، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال اللهم موتوا ثم إيه أحيا. وفي الآية اللي وردت: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. نعم. القصتين دول ألف لهم تأليفة وحطوها في خروجهم من مصر في مرحلة من المراحل. فأصبح دلوقتي موسى مش هو اللي خرج ببني إسرائيل كأول واحد، يعني اللي خرج الإفراميون في 30,000 من بني إسرائيل. نعم نعم. وعاد هؤلاء الناجون العشرة إلى أرض مصر فرأوا لبني إسرائيل ما حصل لهم. نعم. ولك في أثناء ذلك كان مسيح يحكم الحبشة بالعدل والإصلاح أو الصلاة. طب لاحظ بقى يا سيدي هنا دلوقتي، يبقى موسى قاعد في الحبشة دي، يبقى لما ساب مصر قاعد 9 سنين وبعد كده 23 سنة. بينا في كام؟ يبقى كده 32 سنة. 32 سنة، مع ان مش ده اللي حصل. فين؟ 32 سنة وكان عنده 18 سنة لما خرج من مصر. يبقى كده كان 50 سنة. بقى كده عمره 50 سنة. تمام. المهم اللي حصل بقى بعد كده: غير أن ملكة الحبشة أدونيت وهي زوجة موشي بالاسم فحسب قالت للشعب: لماذا يبقى هذا الغريب حاكما عليكم؟ أليس خيرا منه أن يقام ابن قيقانوس على عرش أبيه وهو واحد منكم؟ بيد أن الناس لم يرتضوا رغم هذا الرأي بالتنكر لموشي الذي أحبوه، ولكنه عمد إلى التنازل عن السلطة التي منحوه إياها من تلقاء نفسه ورحل عن أرضهم، فقدم له شعب الحبشة الكثير من العطايا الثمينة وودعوه بغاية التكريم. هنا بقى راح مدين. شفت بقى ازاي بقى؟ يعني قعد بره كام؟ ادي 32 صح؟ 32، معلش انا اللي ركزتش. 32 قعد 32 سنة. قعد 32 سنة في الحبشة. قعد 32 سنة في الحبشة. لحد ما بقى عمره 50. وبعد بقى عمره 50 راح مدين. اهو جاب قصة مدين هنا. أما موشي الذي كان لا يزال خائفا من العودة إلى مصر فقد رحل إلى أرض مدين وتوسد مكانا قعد فيه قرب بئر ماء. وحدث أن وردت بنات رعوئيل أو يثرو السبع، السبع هذا البئر للاستقاء لمشيتهن، سبع بنات. فطردهن رعاة مدين بغية إبعادهن حتى ترد ماشيتهم أولا. غير أن موشي تدخل لمصلحتهن فعدنا إلى بيتهن مبكرات وروينا لأبيهن ما قد حدث فأرسل رعائيل في طلب مشيه وروى له هذا الأخير كل ما جرى له منذ هروبه من مصر. وعاش مشيه عند رعائيل وحظيت في عينيه صفراء اللي هي صفورة يعني ابنة مضيفه فتزوجها. وفي أثناء ذلك أصاب الرب فرعون ملك مصر بالجذام وكان المرض شديد الوطأة فعانى الملك من آلام مبرحة لا توصف. واشتكى نظار العمل المعينين على الإسرائيليين من أن هؤلاء باتوا كسالى يؤمنون عملهم. نعم. قال الملك في نفسه: إنهم يستغلون مرضي. فأمر بتجهيز عربته وتجهز للركوب بنفسه وتوبيخ العمال ولتأكد من عدم تهربهم من شغلهم. وحدث أثناء ركوبه في درب ضيق أن تعثرت خيله وانقلبت به العربة، فارتمى الملك على الطريق وداست عجلات العربة عليه فتمزق اللحم الرخو من جسمه وتكسرت عظامه التي غدت بسبب المرض هشة. فسجاه عبيده على نعش وحملوه إلى قصره، ولكن عندما مددوه على سريره علم الملك أن منيته قد حلت. فتجمع كل من امرأته وامرأه وراحوا يبكون حول سريره، فباكى فرعوه معهم وطلب إليه مقدموه أن يسموا خليفته. وكان لفرعون ابنان وثلاثة بنات، وكان البكر ذا عقلية غير سوية وشخصية متقلبة، بينما كان الآخر برغم ذكائه وتمرسه بعلوم بلاده صاحب مخيلة شريرة ودميم الخلقة وقزما. وبرغم ذلك مال الملك إلى ابنه الآخر نظر للذكاء الفائق ليكون هو من يليه في سدة الحكم. ولبث فرعو 3 سنين يعاني آلاما قاسية مبرحة، ثم مات ودفن في قصر الملوك، لكنه لم يجري تحنيطه لأن جسده كان بحالة رثة من المرض إلى درجة لا تسمح بتجهيزه بالحنوط. طيب شوف بقى دلوقتي، خلينا هنا نشوف الوضع ايه فيما يتعلق بالكتاب المقدس بالمرة قبل ما نقرأ بقى اللي عندنا احنا في القرآن. نعم. في الكتاب المقدس اهو: فقتل المصري وطمره في الرمل، ثم خرج في اليوم الثاني واذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب: لماذا تضرب صاحبك؟ فقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ مفتكر أنت بقتل. ده الكلام ده في الكتاب المقدس اللي هو في نسخة الفنضيك. نعم. فخاف موسى وقال: حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. شالوا قصة الحبشة خالص، حذفوا قصة الحبشة خالص، ملاش علاقة. وعلى ما يبدو والله أعلم كده أن أحبار اليهود عايزين يحشروا قصة الحبشة عشان يبقى لهم وضع وملك في الحبشة. يعني هو يذكر القصة على أساس أن المكان ده بتاعنا، زي رحلة العهد المقدسة كده، زي رحلة العهد المقدسة كده. الرحلة دي أصلا وهمية مش حقيقية. نعم. لأن الرحلة دي الواحد كل ما يتفكر فيها يجد أن دلائل نفيها أكتر من أي دليل على إثباتها، حتى لو ورد في متى، لأن متى ده طبعا ما هوش الحواري. نعم. ومتى أصلا اللي كتب الكلام ده كتبه على أساس يحمل مريم الخطية، لأنها راح مع خطيبها ومعها ولد المفترض أنه مش من خطيبها، فأي مكان حيروح فيها حيقول مراتي. نعم. مش حيقول خطيبتي، لان لو خطيبتك طب انت ماشي مع خطيبتك ليه؟ ويتقرب لك ايه عشان انت يعني كونك خطبتها خلاص تخلف منها؟ فيحط عليها مشاكل الدنيا بسبب ان هو خدها وراح على مصر. نعم. ان هيعمل لها مشاكل لا حصر لها بسبب ان هي لا تحل له وماشي معاها، فكده زاد الشبهه عليها. فرحله العائله المقدسه ديت منسوفه تماما، ملهاش اصل. فعشان كده مسألة إدخال قصة داخل قصة واللخبطة اللي حصلت دي كلها، هم هنا جم على التلمود ومشيلين الكلام ده في قصة الحبشة. نعم. وذكروا في التوراة شيء ملوش علاقة خالص، لا بموسى راح الحبشة ولا عبد بناحية الحبشة. قال إيه أهو: وكان فسمع فرعون هذا الامر فطلب ان يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في ارض ايه؟ مديان. مديان. وجلس عند البئر. وكان لكهن مديان 7 بنات، فاتينا واستقينا وملأنا الاجران ليسقين غنم ابيهن. ليسقين غنم ابيهن. فاتى الرعاة وطردوهن، فنهض موسى وانجدهن وسقى غنمهن. فلما أتينا إلى رعوئيل أبيهن قال: ما بالكن أصعتن في المجيء اليوم. خلي بالك هو بيتكلم على كام؟ على 7. وربنا سبحانه وتعالى لما كانوش 7، وما كانوا 2 بس. 2 بس. وذكرهم بالتثنية ونص على إن هم 2. إحداهما في التعبير قالت: إحداهما يا أبت استأجره. يعني النص القرآني هنا بقى يذكرها بالتثنية ويأكد على انهم 2 طبعا، والنص نازل على ان هم 2. اليهود عارفين ان هم 7. فكون يصر على ان هم 2 معناها ان 7 عندك غلط، يا اما تيجي بقى وتتناقش، يا اما تيجي وتتناقش. فمرضوش يروح يقولوا هم 7. نعم. لان عارفين الغلط عندهم. ان اول حاجه يقول لا ده هم 7، ده محمد كلامه مش مظبوط، لكن هم عارفين ان هو نبي وان بينزل عليه وحي وان هيفضحهم ويقول لهم 7 دي جت منين، فعشان كده سكتوا. وكان لكاهن مديان 7 بنات، فاتينا واستقينا وملأنا الاجران ليسقينا غنم ابيهن. فأتى الرعاة وطردوهن، فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أتينا لرعوئيل أبيه قال: ما بلكن أسرعتن في المجيء اليوم؟ فقلنا: رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة، وإنه استقى لنا أيضا وسقى الغنم. فقال لبناتي: وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ ادعوهن أو ادعونه ليأكل طعاما. فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل، فأعطى موسى صفورة ابنته. المفترض بقى أن رعاؤول عارف موسى، لأنه كان أصلا من ضمن اللي كانوا بيشيروا على فرعون في موضوع تعذيب بني إسرائيل المفروض، وهو اللي حكم رعاؤول على موسى وهو طفل عام 3 سنوات، في أنه لما شال التاج من على راس فرعون. مش هو برضو رعاؤول الكاهن مدين هو اللي قال كده تقريبا؟ هو هو اللي قال له على اساس يعني احنا نعمله امتحان، نجيب له ذهب وجمره، فان مد ايده على الذهب يبقى هو متعمد ان هو يهين فرعون ويضيعه، وان صحيح. مد ايده على الجمر اخي بالك ازاي، يبقى في هذه الحاله ولد بريء ومش عارف حاجه. فرعاؤول يشوف موسى وما راحش يسلم الفرعون، او ما يقولوش على الحقيقه، زي الكلام ده. الحته ديت طبعا كشفت كتير ان القصه نفسها فيها علامات استفهام ملهاش اول ولا اخر، نعم، واشياء كتيره ملفقه واشياء كتيره تدل على الحقيقه. فيجي القران يجيب لك التفاصيل بدقه، فيقول فارتضى موسى ان يسكن مع الرجل، فاعطاه موسى صفوره ابنته، فولدت ابنا فدعا اسمه جرشو، لانه قال: كنت نزيلا في ارض غريبة. وحدث في تلك الايام الكثيره ان ملك مصر مات، وتنهد بنو اسرائيل من العبوديه وصرخوا. خلي بالك، هو لما مات ملك مصر، التلميذ يقول، لاحظ المساله دي، ان مات بعد ما موسى ساب مصر وهرب منها ب 32 سنه. مش ده اللي حصل؟ صحيح. 32 سنه. لكن اللي حاصل ان هو اثناء ما هو متجوز صفوره اللي ما كملش لسه سنين بسيطه خالص، ما كملوش 10، مات الملك. فاصبح في 20 سنه انضافت من غير ما تعرف مصدرها. مظبوط كده؟ صحيح. نعم. مات ملك مصر وتنهد بنو اسرائيل من العبوديه وصرخ، فصعد صراخهم الى الله من اجل العبوديه. نعم. يعني زادت عليهم، تنهد بنو اسرائيل من العبوديه، يعني زادت عليهم العبوديه، او الملك الجديد ازاقهم العبوديه. وده برضه اللي ذكرته او ذكرت تلمود. فسمع الله انينهم، فتذكر الله ميثاقهم مع ابراهيم واسحاق ويعقوب، ونظر الله بني اسرائيل وعلم الله. علم الله. هي يعني ربنا علم اللي حصل، يعني كان معلم الله، دي الصياغه بتاعتها مش جايه لبعضها. واما موسى فكان يرعى غنم يثرون، اللي هو رعائيل، نعم، حميه، كاهن مديان، فساق الغنم الى وراء البريه. كاهن مديان ده شيخ مديان، الكاهن عندهم يعني الشيخ او الرجل الصالح اللي موجود هناك يعني. نعم. فساق الغنم الى وراء البريه، وجاء الى جبل الله حريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط علقه. جت بقى قصه منادات موسى وهو عائد الى مصر. نعم. لكن شوف هنا ماذا صنع النصارى في هذا الذي ذكره اليهود في التلمود؟ حذفوه، لان مش مقتنعين بيه. نعم. واليهود لما شرحوا الكلام ده شرحوه بناء على اللي موجود فين؟ في التوراه. فدول كذبوا اليهود. وجاء القران منصفا فذكر الحق اللي عندهم وحذف الباطل. نعم. وعدل الصوره واقام الحجه عليهم في القصة. فقال الله تبارك وتعالى، اسمع بقى: ولما ورد ماء مدين ولما توجه تلقاء مدين. مدين مدين ديت المفترض بالنسبة لمصر في شمال غرب السعودية. لازم تعدي خليج العقبة عشان تروح مدين. لأن في شرق الخليج مدين، في غرب الخليج أرض سيناء. نعم. وأرض سيناء عشان تروح المشوار دوت هتعدي على جبل الطور وتتوجه إلى أن تصل إلى خليج السويس، ومن خليج السويس تعبر إلى شرق مصر. نعم. ثم تتوجه إلى المحل اللي أنت قاعد فيه في مصر. دي الرحلة. فلما توجه تلقاء مدين تقريبا ده الطريق اللي كان معروف في الذهاب إلى مدين. ومدين ساعتها يعني كان ممكن بلد فيها تجارة، فيها أشياء، فيها حاجات، فيها يعني المهم ده مكان يروح فيه على اعتبار ان كان فيها رجل صالح. وده من بعد شعيب. وده من شعيب، لا شعيب قبلها بزمان. شعيب قبل ابراهيم. ايام ابراهيم. ها؟ ايام ابراهيم. ايام ابراهيم او قبله. لان هو ربنا ذكر من بعد نوح ذكر عاد وهود. فعاد بعد نوح، ثم ذكر ثمود بعد عاد. ثم ذكر شعيب بعد ايه؟ ثمود. وشعيب قريب في لوط زمنا ومسافة. نعم. ولوط كان مع ابراهيم. فشعيب ملوش علاقة بالرجل الصالح اللي كان موجود في مدين. في مدين اللي توجه اليه موسى عليه السلام. نعم. هم قالوا بقى ده كان من سحرة فرعون. شفت بقى ازاي يا عم الجماعة انتوا بتقولوا ايه؟ والتوراة جت ذكرت هذا الكلام اللي قاله التلمود. يعني خلي بالك النصارى بيخدم التلمود اللي هم عايزينه ويشيلوا اللي هم عايزينه. نعم. او التوراة العبرية اللي هم عايزينه ويشيلوا اللي هم عايزينه. القصة بيحذفوه حذف. نعم. زي ما حذفوا قصة ابراهيم حين حطم الاصنام واضرمت فيه النار فنجاه الله عز وجل وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. دي اللي ذكرها التلمود وذكرها من التوراه. فقال النصارى وقاموا حاسفينها، فجي القران قال لهم لا كانت موجوده. يعني شوف الهيمنه بتاعت القران في ان مش كل حاجه هم ذكروها صح، ومش كل حاجه النصارى يحذفوها باطل. فيه بقى دلوقتي يعني الوقت بيقول المرجيه عندي مش عندكم. عايزين تتفاهمهم تعالوا. نعم. هاتوا اللي عندكم تعالوا. هاتوا التوراه وتعالوا. لكن ما حصلش منهم ذلك. لانهم على يقين زي ما ربنا ذكر في وصفهم ووصف قلوبهم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. نعم. وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. طيب ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. سواء السبيل. يعني هو مش عارف أصلا هيتصرف إزاي. هو خرج وخلاص، لن يكون ظهيرا للمجرمين ولن يمكث مع فرعون. فهو توجه وهو لا يعرف خطة معينة يسير إليها أو هدف. نعم. هو راح ناحية مدين وخلاص. فهداه الحق سبحانه وتعالى إلى أن يتجه تلقاء مدين، ودعا الله عز وجل أن يهديه. هداية شرعية، هداية بيان وإرشاد، وهداية كونية. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ورد ماء مدين عشان يشرب. كلمة فلان ورد الماء، ورد الماء يعني ايه؟ ذهب ليشرب. نعم. فكان دايما في طبيعة الناس ان اللي بيقدم في الشرب من المية الصافية النظيفة اللي هم عليه القوم او اصحاب القوم. وبعد كده الغلبة بيجوا يشربهم تكون الماء عكرت او تعكرت. او زي ما قال بعض الشعراء ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. هم لهم الأسبقية في الشرب. لهم الأسبقية في الشرب. فبنات الكاهن مدين أو شيخ مدين ضعفاء، فيجوا يستنوا لما كل الرعاة يشربهم ويسقوا الأغنام بتاعهم والبير تفضى أو آخر حاجة فيهم، وبعدين يجوا هم غلبة إيه يستقوا الماء. نعم. فموسى لأنه شاب وقوي وشهم وأخلاق ودين وكده يعني، وجد عليه أمة من الناس، مجموعة كبيرة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تزودان. هنا بقى ذكر المسلم. طب امرأتين تزودان، يعني احنا قرأنا النص ما جاش في بالنا أبدا ان هنا رسالة بتقول لهم ما هم السبع. كل ما تذكر المثنى، كل ما يذكر المثنى يبقى الرسالة راح ان هم السبع على طول. نعم. خد اولا، وجه من دونهم امرأتين من السبع تزودان من السبع. قال ما خطبكما من السبع، قالتا من السبع. خبلك ازاي؟ نعم. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. فهنا مش كاهن بقى ولا ساحر، ده كان راجل شيخ صالح مؤمن تقي على دين ابراهيم. نعم. فسقى لهما، هذا يبقى من السبع. ثم تولى الى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فدعا الله عز وجل أن ييسر أمره وشكر ربه أنه بالرغم من القوة اللي عنده إلا أنه فقير إلى ربه، يحتاج إلى الاستعانة الدائمة بالله تبارك وتعالى. نعم. ماشي على نظام إياك نعبد وإياك نستعين. أنزلت إلي، ده دعاء فقير إلى الهداية وفقير إليك في كل حولي وقوتي. أنزل، إنزال هيبقى وصف فعله، والمنزل اسم مقيد. فجاءته إيه؟ إحداهما تمشي على استحياء. إحداهما يبقى إحدى البنتين. السبع. تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. يعني مش اللي كنت أنا بشتغل معهم بقى كانوا صحرة وأنا معهم، وأنا اللي شاركت في المؤامرة عليك، وأنا اللي عملت كذا وكذا. ده كان لو كان هو شغال بالطريقة دي كان خد موسى راح سلمه وقبض عليه وكتفه لغاية ما يوديه لفرعون. قالت إحداهما من السبع يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. فوصفته بالقوة والإيه والأمان. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. لو كانوا سبع هيقول إحدى ابنتي هاتين، إحدى بناتي، إحدى بناتي. إنما إحدى ابنتي هاتين. يا شوف، يعني من السبع. وهنا بقى القرآن مصر على ان هما اتنين. نعم. فكذب النصارى في الدعائم سبعة في التوراة، وده شغل ده من زيادة كنتو، السبعة دول شوفوا انتوا جبتوهم منين. والتلمود في السبعة. نعم. سبحان الله. على ان تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. حتى علق الصلاح في المستقبل بالمشيئة، ودي منطق أهل السنة والجماعة، المنطق الإيمان الصحيح. نعم. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول إيه وكيل. لاحظ لغايه دلوقتي، شوف القصه جايه منين. صفحه واكثر فيما يتعلق بقصه موسى عندما ورد ماء مدين. لكن عندهم القصه مختلطه ومتكرره ثلاث مرات، واحد يرد الماء ويسقي لبنت. ليه؟ لانه مش عارفين الحقيقه فين. فمره يحطوها ايام ابراهيم، ومره ايام يعقوب، ومره ايام ايه موسى. ومش عارفين القصة ايه بالضبط. بس في احد القصص في بنتين، كان اسحاق تقريبا. لكن خلي بالك البنتين جم كان سبعة او سبعة جم كان بنتين، هم نفسهم ما هماش عارفين. نعم. فجي القرآن يقول لهم لا، قصة موسى كانوا اتنين. ده معنى كده ايه؟ ان الرسالة اللي جاية مهيمنة على ما عندهم هيمنة تامة ومرجعية كاملة في تصحيح المعلومة. نعم. وإقامة كاملة للحج عليهم فيما أخبر رب العزة والجلال إن هذا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وإن هو نبي جاء بكتاب مبين. وفي السنة السادسة بعد المئتين من دخول إسرائيل مصر ارتقى الفرعون المذكور إلى عرش البلاد اللي هو كان دميم وقبيح وكله شر، وسام بني إسرائيل سوء العذاب وزاد من أعبائهم، فألغى يوم الراحة الذي كان أعطى لهم باسم أبيه متزرعا بانغماسهم في الكسل والبطالة خلال فترة مرض أبيه، وزرح بنو إسرائيل في قيودهم وعبوديتهم وصرخوا إلى الرب، فسمع الرب صراخهم وذكر ميثاقه لأبراهام لإبراهيم يعني وإسحاق ويعقوب. ولاحظ كان موشي أثناء إقامته عند رعوئيل المدياني وجود عصا في حديقته، فأخذ لتكون بيده عصا للمشي، وهي عصا يوسف بيمينك يا موسى. أخذها رعوئيل معه عندما هرب من مصر. يا شفت بقى هنا بقى دلوقتي برضو هم مصرين على إن الشيخ الكبير اللي كان في مدين كان ساحر عند فرعون. نعم. أخذها رعوئيل معه عندما هرب من مصر، وكذلك كانت العصا نفسها التي أخذها آدم عندما خرج من جنة عدن. يا سلام. وكان ورثة نوح. فأعطاها بعد ذلك لابنه هشيم اللي هو سام يعني، وتنقلت عبر أيدي نسل سام إلى أن صارت بملك أبراهام. فلما ترك أبراهام كل ممتلكاته الدنيوية لإسحاق كانت هذه العصا من بينها. ولما هرب يعقوب من سخط أخيه إلى بلاد النهرين حمل هذه العصا بيده، ثم لما أقام بمصر أعطاها ليوسف ابنه. وحدث بعد انقضاء عامين أن الرب أرسل موسى ثانية إلى فرعون لإحضار بني إسرائيل من بلده. قالوا عامين فقط. ما هو هو دلوقتي الكلام انقضاء عامين، هم عندهم حساب تاني إن في سبعة وكم 32 سنة ما فاتت قبل كده. أنت فاهم إزاي؟ عامين من بعد ما هرب، ده كان ساعتها في مدي في يعني على حسب الكلام ده عمره 52 سنة لما راح لفرعون. في الكتاب المقدس بيقول لما مثل أمام فرعون كان عمره 80 سنة. ما هو كل ده تناقض. نكمل إن شاء الله يا دكتور. يدل على إن الأمر من عند غير الله. نعم. لو كان من عند الله لا خلاف فيه. نعم. لكن لأن هذا الخلاف موجود فهو من عند غير الله تبارك وتعالى، عبارة عن قصص وحكايات. أما ما عند الله تبارك وتعالى فلا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وهو هذا القرآن. نعم. سبحان الله. جزاك الله كل خير فالدكتور، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل